يقول رواية محمد بن إسحاق في السيرة هل يشترط لقبولها تصريح بالتحديث أو لا يشترط؟ كل الأصل القبول حتى يتبين الخطأ، يعني في السيرة الأصل القبول حتى يتبين الغرابة أو ما شابه ذلك.